شلال المعلومات. اعتاد الصغير تيم أن يراقب أباه برنز وهو يمارس عمله المتقن. وذات يوم سمع أباه يردد قائلا لأمه: هل تذكرين كيف كان ولدنا بالغ الشقاوة وهو صغير؟ راح يذكر زوجته بما كان يفعل تيم وهو دون الخامسة يقلب الأشياء ويغير أماكنها. ولم يكن الأب منزعجا لما يحدث، فهو يرى أن لكل سن متطلباتها خاصة لدى الأطفال. وعندما دخل الطفل تيم مكتبة أبيه الضخمة لأول مرة أصابته الدهشة، فسأل أباه: كيف يمكن ترتيب كل هذه الكتب دون خطأ واحد؟ أشار الأب إلى شيء ضخم وقال: بفضل هذا الحاسوب، إنه ينظم كل شيء. وكان التساؤل من الإب: ينظم كل شيء؟ فقال الأب: نعم كل شيء. كان الحاسوب في تلك الفترة التي بلغ فيها الطفل البريطاني تيم برنزلي العاشرة، أي عام 1965 ميلادي، عبارة عن جهاز ضخم أقرب إلى الخزانة الضخمة. ومنذ ذلك اليوم تولدت صداقة بين تيم والحاسوب. عندما تخرج تيم في جامعة أكسفورد عام 1976 ميلادي، كان قد نجح في تخزين مكتبة أبيه، ثم طلب من صديقه شون أن يتبادلا المعلومات التي في جهازيهما. فكانت أول عملية تبادل معلومات تتم من خلال أجهزة الحاسوب في التاريخ، وبدأت دائرة تبادل المعلومات تتسع بين الأصدقاء الذين عشقوا علم الحاسوب منذ الصغر. وذاعت هذه القصة في مدينة لندن، ثم اتسعت هذه الدائرة حتى وصلت إلى بلدان عدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. آنذاك اقترح تيم تسميتها شبكة المعلومات. وفي عام 1984 ميلادي توصل تيم إلى طريقة علمية بالغة التعقيد يتم فيها ترتيب المعلومات وتخزينها مثل ما يحدث في مخ الإنسان في مواقع على الشبكة التي عرفت فيما بعد باسم الإنترنت. ونظرا لأعمال تيم المتفردة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حصل على لقب فارس من ملكة بريطانيا في أوائل عام 2004 ميلادي، رغم أنه لم يتجاوز 48 من عمره، كما حصل على جائزة الألفية الأولى للتكنولوجيا والتي تقدر بمليون يورو.